فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر مما يحتبس. فبوب عليه البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. كان عليه الصلاة والسلام من حسن عشرته أنه كان يعني يطوف النهار على جميع نسائه، وهذا فيه عدل، ويعني ليس معنى ذلك أنه ينقطع. قد يكون في مثلا في البيت الأول أطفال يحتاجون إلى رعاية، متابعة، اهتمام، فليس معنى ذلك أنه ينقطع عن هذا البيت، لكن الأصل أنه لا يعني يدخل بيت الأخرى في الليل إلا لضرورة، وفي النهار إلا لحاجة أو على وجه يعدل فيه مع الأخرى. فإذا كان مثلا يقول كل ليلة يدخل على جميع زوجاته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ولو لغير حاجة لا بأس، ولو كان ذلك لغير حاجة فلا بأس بهذا. المهم هو أن يحقق العدل في ذلك. قال الموفق رحمه الله قال النهار يدخل في القسم تبعا لليل، النهار يدخل في القسم تبعا لليل، بدليل ما روي عن سودة أنه وهبت يومها لعائشة اتفقوا عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، في بيتي وفي يومي، وإنما قبض عليه الصلاة والسلام نهارا. واليوم يتبع الليلة الماضية لأن النهار تابع لليل، الليل أسبق من النهار، ولذلك يكون الليل أول الشهر. لكن إن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل يعني يتعقبه جاز، فالأصل أن النهار يكون بعد الليل، إن أراد أن يجعل الليل بعد النهار فلا بأس بذلك. هذا فيما يتعلق بالمبيت. قال وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، يعني إن لبث عند امرأة في ليلة الأخرى أو في يوم الأخرى يلزمه القضاء، وهكذا لو جامع أيضا ليس له أن يجامع وهو في ليلة الأخرى. قال وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، وذلك لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، فليس له أن يطلقها في وقت نوبتها، ويقضيها متى نكحها، يعني لو أنه طلقها ثم بعد ذلك راجعها أو بانت منه ثم عقد عليها، يقضي ذلك اليوم أو تلك الليلة كالمعسر بالدين إذا أيسر. طيب هذا فيما يتعلق المبيت. وأما غير المبيت قال المؤلف ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطئ ودواعيه، لا تجب التسوية بين الزوجات في الوطء، وذلك وقد حكاه ابن قدامة إجماعا، قال الموفق قدامة رحمه الله لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع، وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، لأن قلبه قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى، كما قال عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. وقال عبيدة السلماني في تفسيرها لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحب والجماع، لكن إن أمكن التسوية بينهما في الجماع كان ذلك أحسن وأولى، لأنه أبلغ في تحقيق العدل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، لكن هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو ضعيف من جهة الإسناد، لكن يكفي قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يدخل في ذلك أول ما يدخل كما قال المفسرون في المحبة والجماع. إذن لا تجب التسوية في الوطء ودواعي ولا في النفقة، يعني لا تجب التسوية في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل تجب التسوية في النفقة والكسوة أو لا تجب؟ المذهب عند الحنابلة كما قرره المؤلف أنه لا تجب التسوية في النفقة والكسوة، وأن ذلك مستحب، ولهذا قال المؤلف إن أمكنه ذلك كان حسنا. والقول الثاني في المسألة أنه تجب التسوية في النفقة والكسوة كما تجب في المبيت، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، لأن هذا هو مقتضى العدل أنه يسوي بينهن في النفقة والكسوة. وأما أن ينفق على واحدة ويغدق عليها والأخرى ما ينفق عليها ويقتل عليها، ليس هذا من العدل، والعدل مأمور به. الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فمعنى ذلك أن العدل أصل أنه مأمور به في كل ما يستطيعه الزوج، والنفقة والكسوة مستطاع العدل فيها. ولكن العدل في النفقة أن يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه، أن يعطي كل واحدة ما تحتاج إليه. فالصواب إذن هو القول الثاني، وهو أنه تجب التسوية في الكسوة والنفقة. بناء على القول الراجح إذن يجب التسوية في ثلاثة أمور، وهي المبيت والكسوة والنفقة، وما عدا ذلك لا تجب التسوية فيه. وعلى المذهب عند الحنابلة تجب التسوية في أمر واحد وهو المبيت فقط، لكن الصحيح أن تجب التسوية في هذه الأمور الثلاثة، المبيت والنفقة والكسوة، وما عدا ذلك من المحبة أو الجماع أو دواعيه لا تجب التسوية فيه. لكن مر معنا أنه يجب عليه أن يطأ في كل ثلث سنة مرة، مرت هذه المسألة، لأن كما ذكرنا الجماع متعلق بالمحبة، ولا يجبر على يعني أن يعدل بينهن في الجماع، لأن هذا غير مستطاع. هذا فيما يتعلق بالتسوية بين النساء فيما يعني في من عدد بين الزوجات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك للكلام عمن الآداب المتعلقة بمن تزوج بكرا أو ثيبا. قال وإن تزوج بكرا، فصل، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهم. السنة في حق من تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعة أيام بليالهن، وهذا قد دلت له السنة كما جاء الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكرة على الثيبة قام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثا ثم قسم. والحكمة من ذلك هو أن من تزوج امرأة فهي تحتاج إلى أن يبقى عندها لأجل الألفة والأنس وتوثيق العلاقة الزوجية، فإن هذه المرأة دخلت على رجل كان أجنبيا عنها أصبح بعلا لها، فهو بحاجة لأن يوثق هذه العلاقة معها فيقيم عندها. ولما كانت البكر أكثر حياء من الثيب وليس عندها خبرة سابقة في الرجال، جاءت السنة بأن يقيم عندها سبعة أيام. أما الثيب فقد سبق أن تزوجت وعندها يعني خبرة وأقل حياء في الغالب من البكر، فيقيم عندها ثلاثة أيام. هذه السبعة وهذه الثلاثة أيام يعني من غير القسم، إذا قام سبعة أيام بعد ذلك يبدأ القسم ليلة وليلة، وهكذا إذا قام عند الثيب ثلاثة أيام يبدأ القسم بعد ذلك ليلة وليلة. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، ثم لما أراد أن يخرج من عندها أمسكت بثوبه تريد أن يبقى عندها أكثر، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس عليك، ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. ما معنى هذا الكلام إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي؟ يعني الحديث رواه مسلم. ما معنى شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي؟ نعم، يعني إن شئت أن أبقى عندك سبعة أيام ما عندي مانع، طيب وإن سبعت لك سبعت للنساء ما معنى؟ نعم. طيب كيف تكون الحسبة؟ سبعت للنساء هل معنى ذلك أنه لو أقام عند الثيب سبعة أيام أنه معنى ذلك يقضي لبقية نساء أربعة أيام؟ هل هذا هو المعنى؟ نعم. أي نعم، يعني كان ليس هذا هو المقصود. المقصود كما قال الشراح والنووي وشرح مسلم وغيره أن المعنى إن شئت أقمت عندك ثلاثة أيام وبعد ذلك قسمت بينك وبين نسائي، وإن شئت لم أقم عندك ثلاثة أيام أقمت عندك سبعة أيام، لكن إذا قمت عندك سبعة أيام سوف أقضي لكل واحدة من نسائي سبعة أيام، يعني يسقط حقك في الانفراد. فكأنه خيرها، تريدين أن أبقى عندك منفردا ثلاثة أيام فقط، تريدين أن لا أكون منفردا وإنما أقضي لبقية نسائي مثلك أقيم سبعة أيام، هذا هو معنى الحديث. فتخير الثيب هل تريد أن يبقى عنده سبعة أيام وثم يبقى عند ضراتها سبعة أيام، فهذا خيار. نعم سبعة أيام بالمجموع، وإن شاءت أن يبقى عنده ثلاثة أيام بالانفراد فهذا حقها، فيتخير بين هذين الخيارين كما خير النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة. هذا هو معنى الحديث كما قال شراح الحديث، قالوا أن هذا هو مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام عن النشوز، ويعقد له بعض الفقهاء بابا أو فصلا مستقلا. النشوز ذكره الله عز وجل في القرآن. النشوز يكون من المرأة، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب هل النشوز يكون من الرجل؟ هل يمكن يكون الرجل ناشز؟ المرأة واضح، لكن الرجل هل يقال أن الرجل ناشز ويكون النشوز من الرجل؟ نعم سنة. نعم أحسنت، يكون من الرجل كما يقول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. نشوز يكون من الرجل ويكون من المرأة، لكن الفقهاء يتكلمون عن نشوز المرأة لأنه هو الغالب. النشوز من الرجل أن تجد المرأة من الرجل إعراضا عنها وتخشى أن يطلقها فتتنازل عن بعض حقوقها، كما فعلت سودة. سودة لما تقدم بها السن كبرت ورأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يعني يريد أن يطلقها، فتنازلت عن ليلتها لعائشة وتبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو نشوز الرجل، لذلك يعني هو ليس كنشوز المرأة. نشوز المرأة هذا هو الذي يتكلم عنه الفقهاء والذي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله. نشوز المرأة يعرفه الفقهاء بأنه معصية المرأة الزوج فيما يجب عليها، معصية المرأة الزوج فيما يجب عليها، فهو مأخوذ من النشس وهو ما ارتفع من الأرض، كأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف. إذا ظهرت أمارات النشوز فيعالج الرجل هذا النشوز بما ذكره الله عز وجل في القرآن. كيف تظهر علاماته؟ بأن تعصي أوامره، يأمرها لا تمتثل أوامره، إذا طلبها للفراش لا تجيبه، فهذه من علامات النشوز، أو أنها تجيبه متبرمة متثاقلة، تخرج بغير إذنه، يأمرها بأن لا تذهب إلى كذا تعصيه وتذهب إلى المكان الذي نهاها عنه، فتجد أنها يعني متمردة على زوجها عاصية لزوجها. هذه يسميها الفقهاء امرأة الناشز. قد كثر هذا في وقتنا الحاضر مع يعني هذا الانفتاح الذي يعيشه الناس في الوقت الحاضر، كان من آثاره نشوز بعض النساء، فأصبحت بعض النساء يعني تعصي الزوج ولا تأتمر بأمره وتفعل ما بدا لها، ولا شك أن هذا خلاف الشرع. وسبق أن تكلمنا في الدرس السابق أن حق الزوج على زوجته عظيم، حتى إنه أعظم من حق والديه عليها. وكما ترون يعني الآن في اللباس مثلا، يعني بعض الأزواج يأمر امرأتها باللباس الساتر لكنها تعصيه وتلبس اللباس الفاضح غير الساتر. وكما تواتر في قصور الأفراح أن بعض النساء يلبسن لباسا ربما لا تستطيع المرأة فيما سبق أن تلبسه إلا لزوجها فقط. فإذا النشوز الآن بدأ في الوقت الحاضر يعني يكثر، ولهذا فكيف نعالج هذا النشوز؟ ذكره الله عز وجل في القرآن، المؤلف ذكر مثالا على النشوز وهو ترك الفرائض، قال وله تأديبهن على ترك الفرائض. إذا تركت فريضة قال يأمرها أن تصلي ما تصلي مثلا، هذه امرأة أيضا يؤدبها زوجها. كيف يكون علاج النشوز؟ قال ومن عصته، العلاج مأخوذ من القرآن الكريم، قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر في الآية الأخرى فابعثوا حكما من أهله وحكما وخفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هناك أربعة مراحل لعلاج النشوز: الوعظ والهجر في المضجع والضرب غير المبرح، وأيضا تدخل الخارجي ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها. هذه كلها تكون قبل الطلاق، مراحل يسلكها الزوج قبل الطلاق. المرحلة الأولى قالوا من عصته وعظها، فإن بعض النساء قد يكون عندها خوف من الله عز وجل وينفع معها الوعظ فيسلك معها هذا المسلك، ربما أنها تكون غافلة عن حق الزوج، يذكرها بالله، يخوفها بالله، يبين لها عظم حق الزوج، يعظها، فبعض النساء ينفع معهن الوعظ فيعالج النشوز لهذه هذا الصنف من النسوة بالوعظ. إن لم ينفع فإن أصرت انتقل للمرحلة الثانية، قال هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام فقط، يهجرها في المضجع ما شاء، قول عز وجل واهجرهن في المضاجع، ولاحظ أنه هجر في المضجع ولم يقل هجرهن في البيت، يعني ينبغي أن يكون هذا الهجر بين الزوج والزوجة لا يظهر أمام الأولاد، لأن ظهوره أمام الأولاد يؤثر على نفسية الأولاد تأثيرا كبيرا، ولذلك ينبغي أن يكون خاصا، يعني مسألة خاصة بين الزوجين فقط. وبعض النساء يصعب عليها كثيرا أن يهجرها زوجها في المضجع، يصعب عليها هجران زوجها لها في المضجع، فيكون هذا تأديبا لها على هذا النشوز. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الهجر لنسائه، قصة المشهورة، فإن نساءه اجتمعنا واشتكى بعضهن إلى بعض ما يجدنه من شظف العيش وقلة النفقة، ثم اتفقنا على رأي واحد، رأي جماعي، وهو أن يكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ويشتكينا يعني قلة شظف العيش وقلة النفقة، وكما تقول عائشة كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فاجتمعنا على أن يكلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بصورة جماعية، فلما كلمنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب بهذه الطريقة غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وأقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا كاملا، ثم ذهب إلى مشربة له مغضبا عليه الصلاة والسلام. وأشيع في المدينة أنه طلق عليه الصلاة والسلام نساء، بلغ ذلك عمر فأتى مسرعا فسأل نساءه، سأل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة تقول ما أدري وهن يبكين، وسأل حفصة قالت ما أدري، فتكلم عليه كلاما شديدا قال لا تغرك هذا يعني عائشة، وتكلمت عليه أم سلمة قالت يا ابن الخطاب ما بقيت إلا تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النساء. ثم ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وجده في مشربة الله، وكان عليه الصلاة والسلام مغضبا يعني غضبا شديدا في هذه المشربة، يؤتى له بطعامه وشرابه، فطلب من حارسه أن يأذن له فأذن له، المرة الأولى ما أذن، مرة الثانية، ثم المرة الثالثة أذن له، فدخل عليه و يعني أراد أن ينفس على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا قال يا رسول الله هل طلقت نساء؟ قال لا، قال الحمد لله، حمد الله وكبر. ثم قال يا رسول الله أرأيت إن ضربت زوجتي وكسرت عنقها أتختصون منه ونحو ذلك؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يذهب عن هذا الغضب. ثم نظر إلى المشربة فلم يجد إلا خزانة من شعير، ورأى الحصير قد أثر في جنبه فدمعت عين عمر. قال: يا رسول الله، أنت رسول الله وخيرته من خلقه، وأرى الحصير قد أثر في جنبك، وهذا هذه كسرى وقيصر في القصور والأنهار. فقال عليه الصلاة والسلام: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ ثم رجع عمر رضي الله عنه وأعلن في الناس وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. وأنزل الله عز وجل: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذه قصة قصة عظيمة وفيها دروس وفوائد وعبر، ينبغي أن تكون موضوعا للخطب والمحاضرات، لأن فيها دروس كثيرة، لا يعني ليس المقام مقام ذكر هذه الدروس والعبر. بقي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، فلما أتم 29 يوما دخل على عائشة فقالت: يا رسول الله، بقي يوم، يعني والله إني لأعدهن عدا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشهر 29، يعني وافق ذلك الشهر أنه 29. ثم بدأ بعائشة وأنزل الله عز وجل قوله: إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عند المحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وقال: إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستشير أبويك. ثم قرأ عليه هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أو فيك أستشير أبوي؟ إني والله أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذهب لبقية نسائه كلهن قلنا: نريد الله ورسوله والدار الآخرة. فيعني هذه قصة هجر النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه، فاخترنا البقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة مع ما يلقينه من شظف العيش، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش كفافا، لم يكن عليه الصلاة والسلام يعني يتنعم بنعيم الدنيا، ولو أراد لحصل له ذلك وعرضت عليه كنوز الأرض، لكنه أبى عليه الصلاة والسلام. إذن المرحلة الثانية الهجر في المضجع، وهنا قال ماشى، يعني لا يتقيد بمدة معينة، وفي الكلام 3 أيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3. ولكن يجوز الهجر فوق 3 أيام إذا كان فيه مصلحة راجحة. فمن يذكر الدليل لهذا الهجر للزوجة ولغير الزوجة؟ طيب نعم تفضل. أحسنت، هجر النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة الذين خلفوا هجرهم وأمر بهجرهم 50 ليلة، حتى إنهم كانوا يسلمون على ما يرد السلام عليه، حتى رد السلام عن رد السلام واجب، كان كعب يقول: يسلم عليه وأنظر هل حرك شفتيه بالسلام أم لا. فإذا كان في الهجر مصلحة فيجوز ولو أكثر من 3 أيام، سواء للزوجة أو لغيرها، بشرط أن يكون فيه مصلحة. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فالأصل أنه لا يزيد على 3 أيام. وأعني بالمصلحة المصلحة الشرعية، ليست مصلحة دنيوية، مصلحة شرعية. يكون مقيم على معصية مثلا تهجره وتعلم بأن هجرك يؤثر عليه مثلا، فهنا هذه مصلحة شرعية. طيب، فإن أصرت ما نفع معها الهجر، بعض النساء ما ينفع معها الهجر، بعض النساء تكون متمردة، يعظ ما ينفع يهجر ما ينفع، فما الذي يفعله الرجل؟ ينتقل لشيء من الحزم والقسوة، وهو قال: ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها، يضربها ضربا غير مبرح، لقوله عز وجل: واضربوهن. والضرب ينفع مع بعض النساء، بعض النساء إذا ضربت تستقيم، إذا ما ضربت تتمرد على الزوج، لكن يعني قليل هذا في أوساط النساء، لكنه موجود صنف ما ينفع معها لا موعظة ولا هجر ولا إقناع ولا أي شيء، ما ينفع معها إلا الضرب، وهذا الصنف موجود في المجتمع. كذلك أيضا بعض الأولاد أيضا ما ينفع معهم إلا الضرب، فلذلك ذكره الله عز وجل علاجا للمرأة الناشز، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام علاجا أيضا لضرب الولد إذا لم يصلي بعد 10 سنوات. وبهذا يتبين أن يعني ما يتلم للغرب أنه ليس صحيحا. الغرب يعتبرون الضرب أنه جريمة، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل خالق البشر أمر به حق المرأة الناشز، كيف يكون جريمة الله تعالى أمر به وهو أعلم خالق البشر وهو أعلم بما يصلح للبشر؟ ليس كل ما يأتينا من الغرب يكون صحيحا. بعض الناس تجد كل ما يأتي من الغرب يعتبره هو المثال، غير صحيح. لما يأتي من الغرب ننقده، ما كان فيه من حق ومن خير نأخذ به، ما كان فيه من خطأ أو من شر نجتنبه. فعندهم أن الضرب أنه جريمة وأن الجلد جريمة عند بلاد الغرب كلها، مع أنهم في الواقع العمل يضربون، لكن عندهم في ما يظهرون أنه جريمة عندهم، لكن في يعني الإسلام جعله يعني وسيلة للعلاج، لكن بشرط أن يكون ضربا غير مبرح. هو وسيلة تربوية، وسيلة يعني رسالة، رسالة لهذه المرأة الناشز بأن قد عصت، رسالة لها، فلا يدمي ولا يكسر عظما ولا يكون لها أثر أيضا، وإلا كان هذا حراما. ولذلك بعض الفقهاء يقول أنه يكون بعود السواك ونحوه، يعني شيء هو مجرد رسالة للمرأة، لا يقصد منها انتقام ولا يقصد منها التشفي، هو رسالة تربوية لهذه المرأة الناشز. وأيضا لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله تعالى. فتأديب المرأة، تأديب الولد ونحو ذلك، تأديب الطلاب في المدارس لا يجوز أن يزيد على 10 أصوات. قال ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، يعني حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. يعني إذا كان هو مقصر في حقها فإنه لها أن تقصر في حقه، وإذا قصرت في حقه لا يسلك مع هذا المسلك، يمنع من أن يضربها. ولأن بعض الناس يريد من الزوجة أن تقوم بحقوقه وهو يقصر في حقوقها، وإذا قصر هو في حقوقها جاز لها أن تقصر في حقه ويمنع من ضربها، ليس له أن يضربها في هذه الحال إذا كان مقصرا في حقوقه. ولهذا قال المؤلف ويمنع من ذلك، يعني من الضرب إن كان مانعا لحقه، يعني مقصرا في حقوقه. لكن إذا كان غير مقصر ونشزت فله أن يسلك معها هذا المسلك. فإن لم يجدي الضرب فلا بد من التدخل الخارجي، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها يريد إصلاحه يوفق الله بينهما، يأتي حكمان وينظران في أسباب الخلاف ويحاول أن الإصلاح قدر المستطاع. إن لم تجدي هذه المرحلة فلم يبقى هناك حل سوى الطلاق، والطلاق خير من أن تبقى هذه المرأة مع الزوج بهذه الحال التي لا يتحقق معها مقاصد النكاح. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الخلع. الخلع معناه في اللغة هو فراق المرأة، فراق المرأة، المرأة تخلع نفسها من الزوج، ومعناه في الاصطلاح فراق الزوجة بألفاظ مخصوصة بعوض يأخذه الزوج. هذا معنى الخلع. فإذا هو يدور حول معنى أن يفارق الرجل امرأته بعوض يأخذه الرجل من المرأة. والأصل فيه قول الله عز وجل طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا معناه يعني فيما خالعت به المرأة زوجها. وورد في السنة الصحيحين أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ما أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل حديقة وطلقها تطليقة. أكره الكفر في الإسلام يعني معناها كفران العشير، يعني أكره كفران العشير، كفران الزوج، هذا هو المقصود. وسبب مخالعتها إياه جاء في رواية أنها قالت لكني لا أطيقه بغضا، وفي رواية للنسائي أنه كسر يدها، لكنها ضعيفة. ووقع التصريح بسبب آخر، وهو أنه كان دميم الخلقة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وكان رجلا دميما، فقالت والله لولا مخافة الله لبصقت عليه إذا دخل علي، لبصقت في وجهه إذا دخل علي. وأخرج عبد الرزاق مصنف أنها قالت يا رسول الله بي من الجمال ما ترى وثابت رجل دميم، كأنها ترى نفسها أنها امرأة جميلة وأن زوجها قبيح، فيعني هذا هو الأظهر في يعني المخالعة. المرأة إذا يعني رأت نفسها جميلة فربما يكون لهذا ضريبة، ربما يعني تعتد بنفسها، وربما أنها تستعلي على زوجها. ولذلك هنا امرأة ثابت بن قيس طلبت المخالعة لأجل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منها، يعني المرأة إذا كانت لا تطيق أن تبقى مع الرجل لا تجبر لأي سبب، سواء كان السبب لخلقته أو كان لخلقه، يعني بعض الناس سيء الخلق، أو كان لنقص دينه، أو خافت إثما بترك حقوقه أو نحو ذلك، فيجوز لها طلب الخلع وتسن إجابتها. لكن قال أهل العلم إذا كان يعني يحبها فيسن صبرها عليه وعدم المخالعة. إذا لم يكن هناك حاجة للخلع بل بينه الحال مستقيمة، فالجمهور يقول يكره المرأة تطلب الخلع. حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح. ولكن هذا الحديث وتأملنا هذا الحديث هل هو يدل على الكراهة أو التحريم؟ تحريم، حرام عليها راحة الجنة، لا يقال أن هذا في الأمر المكروه. ولهذا الصواب أن طلب الخلع مع استقامة الحال أنه محرم. وقال ابن منذر روي ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم، واختاره موفق بن قدامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله. ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال الموفق وهذا صريح في التحريم، إذا لم يخاف ألا يقيم حدود الله، ثم قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فدل المفهومي على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت به من غير خوف، إذا افتدت به من غير خوف. ثم غلظ بالوعيد فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. خرجه الترمذي والنسائي، وقيل أنه من طريق الحسن ولم يسمعه. وقال حافظ التهذيب إنه إسناد لا مطعن في أحد من رواته، وأن هذا الحديث سمعه الحسن من أبي هريرة وصحح إسناد هذا الحديث. وهذا يدل على تحريم المخالعة من غير حاجة، لأنه ضار بها وبزوجها وفي إزالة لمصالح النكاح. هذا قد يحصل عندما تتعلق المرأة برجل آخر، يعني تكون حالها مع زوجها مستقيمة لكن تتعلق برجل آخر وتكون معه علاقة تطلب خلع من زوجها طمعا في الرجل الآخر، فنقول هذا محرم. ما دام حالها مع زوجها مستقيمة فلا يجوز لها أن تطلب الخلع. أكثر ما يحصل هذا عندما تتعلق برجل آخر ويغريها هذا الرجل الآخر ويفسدها على زوجها فتطلب المخالعة منه، فنقول إن هذا طلب الخلع في هذه الحال لا يجوز. طيب نعود عبارة المؤلف. قال وشروطه سبعة، اشترط لصحة الخلع سبعة شروط. الشرط الأول قال أن يقع من زوج يصح طلاقه، والزوج الذي يصح طلاقه هو الحر الرشيد غير المحجور عليه، الحر الرشيد، فلأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه فلا أن يملكه محصلا لعوض من باب أولى. فمن صح طلاقه صح، فمن صح طلاقه صح الخلع منه. الشرط الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا، أي لا بد أن يكون الخلع على عوض، فلا يصح الخلع بدون عوض. فلو أرادت المرأة أن تخالع الزوج بدون عوض، طلبت منه تخالعها بدون عوض، فيقول المؤلف لا يصح، وهذا قول أكثر أهل العلم. وذكر في منار السبيل قال فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا. وهذه النسبة للشيخ تقي الدين غير صحيحة، الشيخ تقي الدين في كتبه ذكر رأيا آخر، اختار رأيا آخر، كيف يحكي إجماعا؟ يظهر أن هذه وهم صاحب منار السبيل رحمه الله. ولهذا أنقل عبارة ابن تيمية رحمه الله قال ويصح الخلع بغير عوض ويقع به وتقع به البينونة إما طلاقا وإما فسخا بأحد القولين، وهذا هو مذهب مالك المشهور عنه برواية ابن القاسم، وهو رواية أخرى عن أحمد. وهذا القول هو مأخذان، أن الرجعة حق للزوجين فإذا تراضي على إسقاطها سقطت، والثاني أن ذلك فرقة بعوض لأنها رضيت بترك النفقة والسكنة ورضي هو بترك ارتجاعها. فإذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية يرى أنه يصح الخلع بدون عوض، يصح الخلع بدون عوض. قال ولو مجهولا، يعني يصح أن يكون الخلع مجهولا، فلو اتفق على مثلا أن تعطيه شيئا وهذا الشيء مجهول، حقي من الإرث، حقي من كذا، وهو مجهول فلا بأس، وذلك لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس تمليكا، ليس تمليكا، والإسقاط تدخله المسامحة خلاف التمليك. قال ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة، فلا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، ولا بأس أن يكون من الزوجة أو من أجنبي كأخيها مثلا أو عمها أو قريب لها، يرى أن هذه المرأة متضررة ببقائها مع زوجها فيبذل لها العوض، فهذا لا بأس به. قال لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، لو عضلها ظلما لتختلع منه لم يصح، يعني لو أنه عضلها وضار بها لأجل أن تدفع لها المهر وتختلع منه فإن هذا حرام عليه ولا يصح، لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فالأصل أنه لا يجوز الزوج، يعني تجد بعض الناس إذا تزوج امرأة لا يريد أن يطلقها يبدأ يضار بها يعضلها كي تختلع منه، هذا الحرام عليه لا يجوز ولا يصح الخلع في هذه الحال، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهذه الفاحشة المبينة أولا أول ما يدخل فيها الزنا، إذا زنت أو ظهر منها يعني أمارات الزنا فيجوز له أن يعضلها لكي تفتدي منه، لكي تفتدي منه. وأيضا قاس عليها بعض العلماء إذا تركت فرضا وأصرت على ذلك ونصحها ولم ترتدع فيجوز له أن يعضلها لتفتدي منه، وقالوا أيضا إذا نشزت فيجوز لها أن تفتدي منه. ففسروا الفاحشة يعني بتفسير أوسع، ليس المقصود به على قول الجمهور ليس المقصود به الزنا فقط، وإنما يدخل في ذلك أيضا النشوز وترك الفرائض. قال الثالث أن يقع منجزا، يعني فلا يصح أن يكون معلقا، كان يقول إن بذلت كذا وكذا فقد خالعتك، قياسا على عقود المعاوضات، قال لأن هذا في عوض ولذلك لا بد أن يكون منجزا. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الخلع معلقا ولا يشترط هذا الشرط. القول الثاني لا يشترط في الخلع أن يكون منجزا ويصح أن يكون معلقا قياسا على الطلاق. أي قياسين أقرب، أن نقيس الخلع على الطلاق أو نقيسه على عقود المعاوضات؟ على الطلاق، لهذا في القول الراجح هو القول الثاني لأنه أقيس، أن قياس الخلع على المعاوضات هذا بعيد، قياسه على الطلاق أقرب. فالصواب إذن عدم اشتراط هذا الشرط. الشرط الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة، وذلك لأنه فسخ فلا يصح خلع جزء منها كنصفها مثلا أو معينا كيدها، يعني هذه مسألة نادرة الوقوع فيذكرها الفقهاء، يقول لابد أن يكون الخلع على جميع الزوجة. الخامس ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق. كيف إسقاط يمين الطلاق؟ يعني لو أنه حلف عليها بالطلاق، حلف عليها بالطلاق أنه إن أتى كذا فهي طالق، إن جاء اليوم الفلاني ولم تحضر كذا ولم تفعل كذا فهي طالق، فقبل أن يأتي ذلك اليوم، وتعرفون الطلاق المعلق على قول الجمهور يقع مطلقا، فيقول بعض الناس يحتال يعني قبل هذا الموعد يخالعها باعتبار أن الخلع فسخ، ثم إذا مر هذا الوقت عقد عليها ولا تحسب عليه طلقة. وفيقولون إذا كان حيلة لم يصح، هذا على قول الجمهور. والقول الذي يفتى به الآن هو قول ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق لا يقع وحكمه حكم اليمين، لكن ترى المذاهب الأربعة إخوان على الطلاق المعلق يقع، ينبغي إشاعة هذا القول، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق سيأتينا، يعني هذا قول الجمهور هذه كل الآن مغيبا وسنسلط عليها الضوء إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. فهذه حيلة قد يفعلها بعض الناس يعني إسقاط يمين الطلاق، فنقول إذا كان حيلة فإنه لا يصح. السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له، سيأتي الكلام عنها، يعني لا بد أن يكون بلفظ الخلع ولا يكون بلفظ الطلاق. السابع ألا ينوي به الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع الطلاق. طيب عندنا الآن الخلع بلفظ الخلع والخلع بلفظ الطلاق. قال المؤلف متى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. إذا كان الخلع بلفظ الخلع، إن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو نحوه، بأن قال خلعت زوجتي فلانة أو فسخت زوجتي فلانة أو نحو ذلك، ولم ينوه طلاقا، ولم ينوه طلاقا، فإنه يعد فسخا وليس بطلاق، يعتبر فسخا وليس طلاقا. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقول الله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما وجه دلالة هذه الآية على أن الخلع أو هذه الآيات ما وجه دلالة هذه الآيات على أن الخلع لا يعتبر طلاقا وإنما هو فسخ؟ ابن عباس استنبط من هذه الآيات الثلاث أن الخلع فسخ وليس طلاق، طلاق مرتان ثم فلا جنى عليهما فيما افتدت به، ثم فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. استنبط ابن عباس من هذا أنه فسخ وليس طلاق. طيب فوازنا، أي نعم أحسنت، لأن الله تعالى ذكر الخلع بين الطلاق، ذكر أولا تطليقتين الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع في الآية التي بعدها في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها يعني التطليقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها تصبح تطليقها إيش؟ الرابعة، وهذا خلاف الإجماع، هذا كما ترون يعني ظاهر الدلالة، هذا استنباط ابن عباس رضي الله عنهما، قال فذكر تطليقتين والخلع وتطليق بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، وهذا من استنباط ابن عباس رضي الله عنه، واستنباط جيد وهو ظاهر الدلالة في أن الخلع فسخ وليس طلاقا، هذا إذا كان بلفظ الخلع. أما إذا كان عندهم إذا نواه طلاقا فيعتبر طلاق، وإذا كان بلفظ الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق هل يعتبر طلاقا أو يعتبر خلعا؟ يعني امرأة قالت لزوجها أنت دفعت لي مهرا 40,000 ريال، أنا أعطيك 40,000 لكن أريد أن أختلع منك، فقال طلقتك أو قال أنت طالق، يعني أتى الخلع بلفظ الطلاق، هل يعد طلاقا أو نقول أنه خلع ويعتبر فسخا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، والخلاف فيها قوي قوي جدا. فجمهور أهل العلم قالوا إنه يعتبر طلاقا، إنه يعتبر طلاقا، وذلك لأنه أتى بلفظ الطلاق، فما دام أنه قد أتى بلفظ الطلاق فاعتبر طلاقا لعموم الآيات لعموم النصوص، طلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فيعتبر طلاقا، لكن طلاقا بائنا بينون الصغرى. والقول الثاني في المسألة أنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق ما دام أنه كان على عوض، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ولو أتى بصريح الطلاق لا يعتبر طلاقا وإنما هو فسخ. قال وهو المنقول عن ابن عباس وعن أحمد وقدماء أصحابه، وقال لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد ولا أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان. وهكذا أيضا قرب ابن قيم هذا المعنى وقال الخلع فرقة وليس بطلاق، فقيل له تذهب إلى حديث ابن عباس، قال ابن عباس يتأول الآية، كان يقول هو فداء. وقال مما يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتد بحيضة واحدة، مع ذلك قال طلقها تطليقة. قال هذا الصريح أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإن الله سبحانه علق عليه أحكام الفدية كونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ معين، ولم يعين الله عز وجل لفظا معينا. الحقيقة أن هذه المسألة خلاف فيها قوي، أنا متوقف فيها لم يترجع عندي يعني أحد الرأي، قول الجمهور قوي، هذا الرجل أتى بلفظ الطلاق ما الذي يخرجه من عموم النصوص. قول ابن تيمية وابن القيم أيضا قوي، وقالوا أن هذا خلع وإن أتى بلفظ الطلاق، حتى وإن أتى بلفظ الطلاق هو خلع، الله عز وجل سماه افتداء، فإذا أتى بلفظ الخلع أو الفسق أو الطلاق هو خلع، العبرة بالمعنى وليس العبرة باللفظ. فهذه المسألة يعني من مسألة خلاف فيها قوي، والمتوقف فيها لم يترجح لي فيها أحد الرأيين. أما المسألة الأولى الأمر فيها واضح، إذا أتى الخلع بلفظ الخلع فهو فسخ ليس طلاق، هذا ظاهر، ظاهر الدلالة من الآية وظاهر النصوص ولا إشكال فيه، لكن الإشكال إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل يعتبر طلاقا أم لا؟ ولهذا ينبغي للقاضي أن يعني يطلب من الزوج أن يوقع الخلع بلفظ الخلع حتى يخرج من الخلاف، حتى ما يحسب عليه طلاق على قول الجمهور، فيقول يأتي به بلفظ الخلع، أما إذا تأتي به بلفظ الطلاق فيجري على الخلاف الذي أشرت إليه، وكما ذكرت هو خلاف قوي. قال وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية كالطلاق، وهي يعني الصيغة الصريحة خلعت وفسخت وفاديت، فيقول هذه إذا أتى بها لا تحتاج إلى نية. قال والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك، صحيح أن كنايات الخلع وكذلك كنايات الطلاق لا تنحصر في ألفاظ معينة، هذا هو الصحيح خلاف ما يعني المذهب عند الحنابلة، الصحيح أنها لا تنحصر، الخلع ما يحتمل الخلع وغيره، الطلاق ما يحتمل الطلاق وغيره، فالكناية لا يقع بها الخلع ولا الطلاق إلا بالنية، أما إذا لم ينوي فلا يقع بها خلع ولا طلاق. فإذا أتى بأي كلمة تحتمل الخلع وغيره ونوى بها الخلع فيقع خلعا وإلا فلا. طيب قال فمع سؤال الخلع وبدل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها، الأصل في الكناية أنه لا بد من نية، لكن إذا وجد قرائن تدل على النية لا تحتاج، لا نحتاج إلى نية، يعني مثل ما ذكره المؤلف لو قالت المرأة لزوجها خالعني أنا خذ هذه 40,000 ريال أريد منك، أريد أن أخترع منك، وبدت له العوض وأتى بلفظ كناية، أتى بلفظ كناية قال اذهبي لأهلك مثلا، فهنا يعتبر خلعا، يعتبر خلعا، ولو ولا نحتاج إلى نسأله عن نيته، لا نحتاج إلى نسأله عن نيته. أما إذا يعني مع عدم وجود القرينة فلا بد من النية. قال: ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق. ويعني هذا يؤكد أن الخلع لا يختص بلفظ معين ولا يتعبد بلفظه، لكن لا بد من التلفظ به، لكن لا بد من التلفظ به. فلو أن المرأة دفعت للزوج العوض وأخذ العوض وذهب بها لبيت أهلها، هل يقع الخلع أو لا يقع؟ قالت: خذ، أريد منك أن أفتدي منك، سلمته له فذهبت لأهلها، هل يقع الخلع؟ نعم نعم، لا يقع إلا بلفظ. أحسنت، مثل الطلاق، الخلع كالطلاق، لا بد من لفظ، لا بد من أن يتلفظ، فإن لم يتلفظ فإنه لا يقع، لا يصح. ولا قال الفقهاء أنه لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. قال الموفق بن قدام: وهذا صريح في اعتبار اللفظ، ولذلك لا بد من أن يتلفظ. ولهذا مثلا الذي يطلق في نفسه هل يقع طلاقه؟ ما يقع. الذي يخالع في نفسه ما يقع، لا بد من التلفظ. كذلك الذي يقرأ الفاتحة مثلا في نفسه هل تصح صلاته؟ ما تصح، لا بد من التلفظ. يا أخوان معتبر، صحيح إنما الأعمال بالنيات، لكن بعض الأمور لا بد فيها من التلفظ. النكاح لا بد من التلفظ، الطلاق لا بد من التلفظ، الخلع لا بد من التلفظ، أركان الصلاة وواجباتها لا بد فيها من التلفظ. ويعني مجرد أنها تبذل له العوض من غير أن يتكلم هذا لا يحصل به الخلع، لا بد من أن يتلفظ بالخلع. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالخلع، وبهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه، وبقي معنا من كتاب الطلاق إلى آخر المتن، هذا إن شاء الله تعالى ننهيه الفصل القادم بإذن الله، فصل الدراسة القادم نحاول إن شاء الله أن ننتهي من، خاصة أن القصاص والحدود الكلام فيها يعني ليس ربما يعني لا نحتاج أن نتوسع فيه، فإن شاء الله تعالى الفصل القادم يكفينا لإنهاء هذا المتن. هذا هو آخر درس، ونتوقف إن شاء الله تعالى مدة الاختبارات والإجازة الصيفية وشهر رمضان، ثم يستأنف الدرس كالمعتاد في أول اثنين مع استئناف الدراسة. الدراسة تستأنف في يوم 12 من شهر شوال، يعني 14 من شهر شوال يكون موعد استئناف الدرس. نعم، لا، العادة أننا أول أسبوع يعني دائما، لا، الدراسة 12 شوال، فالعادة يعني على طريقتنا، ولذلك نحن لا نحتاج لإعلان استئناف الدرس. يعني الدرس الآن عمره، دخلنا في السنة 21، بدأ عام 1412 في الهجرة، وشرحنا متونا كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها، ودخلنا في السنة 21 ولم نحتاج إلى إعلان هذا الدرس، لأن يعني نمشي على طريقة معروفة للجميع. فمع بداية إن شاء الله تعالى استئناف الدراسة نستأنف الدرس. بقي معنا يعني نعتدنا في الدروس أيضا أن يكون هناك متنان أو درسان من باب التنويع وكذلك عدم الملل وأيضا تحصيل أكبر قدر من الإفادة، ولأننا خاصة في يعني ليالي الشتاء نطيل، أنه هو عن درسين، هذا الدرس كان فيما سبق هو الأحد والاثنين، ثم ضغطناها في الاثنين باعتبار أن بعض الأخوة يأتون من أماكن بعيدة ويشق عليهم أن يأتوا في يومين، فنحن نطيل، ولهذا فنحتاج إلى تسمية متن آخر يكون معاه دليل الطالب. واقترح علي يعني بعض الأخوة وألحوا فيه أن يكون في أصول الفقه، والحقيقة تأملت متون الأصول وجدت أن الأفضل هو أن نرتبط بمنظومة أحسن من أن نرتبط بمتن. لماذا؟ لأن المنظومة أولا هي أسهل في الحفظ وأثبت في البقاء، تبقى في الذهن، تبقى مدة طويلة تستفيد منها، خلاف غير المنظوم يعني سرعان ما ينسى. ولذلك مثلا عندما تأتي مثلا أسباب الإرث يعني أسباب ميراث الوراثة ثلاث كله يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب، فإذا أنك ضبطتها بهذا البيت خلاص ما تنسى نكاح وولاء ونسب، فالنظم يبقى في الذهن وينتفع منه طالب العلم انتفاعا عظيما. تأملت المنظومات في أصول الفقه، ويعني كان هناك في الأخير تردد بين أمرين، بين الورقات ونظمها للعمريطي، ووجدت هناك أيضا نظم آخر وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، مع أنه يعني قليل من النظم أو نادر، لكن نظم منظومة في أصول الفقه. وبالمقارنة بينهما وجدت أن منظومة الشيخ محمد أنها أعمق أفضل بكثير وأجود في العبارة، ويعني أيضا لا تقتصر على أصول الفقه بل تشمل قواعد الشريعة، لا تقتصر على يعني يذكر قواعد لا تجدها في جميع كتب أصول الفقه. فمن ذلك مثلا لما قال والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء ففهمي، والشرع لا يلزم قبل العلم، هذه يعني مسألة تجدها كتب أصول الفقه، ثم ذكر الدليل في نفس البيت، ذكر الدليل لهذه القاعدة ودليله فعل المسيء ففهم يعني مسيء صلاته، لما ذكر مثلا والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر، هذه قاعدة تجدها ما تجدها كتب الأصول، تجدها في كتب الفقه، وتجدها ربما في غير مظانها أن الشكوك أن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه، وأن كثير الشكوك لا يلتفت لشكوكه، وهكذا تجد فيها يعني لطائف وفرائد لا توجد في غيرها. والشيخ رحمه الله يعني شرح يعني متونا كثيرة وكتبا كثيرة، وأتى لنا بخلاصة في هذه المنظومة التي وقعت في 100 بيت وثلاثة أبيات. ولهذا فإن شاء الله تعالى يعني رجحت أننا نأخذ هذه المنظومة، لكن بشرط أخوانا أن تلتزموا بحفظها، نطلب من الجميع حفظها، ومن باب الحفظ يعني تحفيز الأخوة على الحفظ سنضع جائزة قيمة إن شاء الله تعالى، نحدد إن شاء الله في أول درس موعدا للتسميع، والتسميع سيكون ليس شفهية العدد كبير، وإنما سيكون كتابة يعني اكتب من بيت كذا إلى بيت كذا ومن بيت كذا إلى بيت كذا، ثم نضع هناك لجنة يعني التصحيح والاقتراع بين الإجابات الأفضل، ويكون هناك إن شاء الله تعالى جائزة قيمة من باب الحفظ. ولهذا نذكر لكم هذه المنظومة لكي تجتهدوا في أوقات الإجازة في حفظها، منظومة عظيمة تفيد طالب العلم كثيرا وتعطيه جوانب في التأصيل وفي التقعيد في مسائل أصول الفقه وغيرها من القواعد في الشريعة الإسلامية. فإن شاء الله تعالى يعني تكون بدايتنا في يوم 2/14 من شهر شوال. نعم، بالنسبة للدورات الصيفية إن شاء الله تعالى سوف أشارك مع الإخوة في دورة الشيخ جبرين في أول أسبوع من الإجازة، وقد طلبت منهم أن يكون في الأطعمة والأيمان والنذور، لأن هذه الأبواب قليل من يشرحها، تجد المشايخ يشرحون أول الفقه لكن الأطعمة والأيمان والنذور قليل من يشرحها، فيها مسائل مهمة. وكذلك هناك دورات أخرى في يعني خارج الرياض ربما تنقل عبر الإنترنت في المدينة المنورة، هناك سيكون إن شاء الله تعالى دورة أيضا في شهر شعبان. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يقول قول المؤلف وإن لبث أو جامع لزمه القضاء، هل يقضي ليلة كاملة أو يقضي مقدار مكوثه عند الأخرى؟ يقضي مقدار مكوثه فقط، لأن هذا هو مقتضى العدل، ليس المعنى أنه يقضي ليلة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجب العدل في السفر بين الزوجات أو يقرع بينهما أو يقرع بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا سؤال جيد الحقيقة، يعني فاتنا التنبيه عليه، وهو السفر. الأصل أنه يجب العدل في السفر، إذا سافر بهذا يسافر بهذا، هذا هو الأصل. وإذا أراد، وهذا قد يكون في مشقة، إذا أراد أن يخرج من المشقة ماذا يفعل؟ يقرع بين النساء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة، فكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فإذا أراد أن يسلم يعني المشقة يقلع بين نسائه، إذا أراد لكن السفر بواحدة لا بد أن يسافر بالأخرى. طيب بعض الناس إذا تزوج امرأة يعني ثانية أو ثالثة أو رابعة يسافر بها، هل هذا يدخل في حق المرأة البكر لها 7 أيام والثيب لها 3 أيام؟ ما يدخل، ما يدخل، وذلك لابد أن يقضي هذا السفر للزوجة الأخرى. 7 أيام هذه ليس مقصود بالسفر، مقصود بالإقامة فقط دون سفر، ولذلك لابد إذا سافر بهذه يعني الجديدة لابد أن يسافر بالأولى فيقضي السفر. نعم نعم نعم ارفع صوتك. ايه نعم يعني يقول هو تسوية كان في 3 أمور في المبيت والنفقة والكسوة، يعني السفر هو تابع لهذه الأمور، وإن شئت أن تفرده لا بأس، والسفر يعني لا بد من يجب العدل فيه خاصة في وقت الحاضر، ترى في السابق ربما يكون كل مرأة لا تريد السفر لأنها تتعب في السفر في مشقة، فربما الاقتراع لأجل أي المرأة التي تبقى ما تسافر، أما في الوقت الحاضر العكس يعني أصبح السفر هنا للسياحة وفرجة. نعم أحسن الله إليكم. يقول لو قال قائل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم طالبن بحق من حقوقهن وهو العيش الرغيث فلما الهجر، أو أن هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذه ذكر الله عز وجل في كتابه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. يعني سألنا ثم قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء، نساء النبي يعني لهن حالة خاصة، فهذه حالة خاصة، ولهذا يعني ينبغي ألا يدين النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء، بأي شيء لا يدينه لا بطلب نفقة ولا غيرها. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا، الحكم يختلف، غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصر في النفقة فمعنى ما نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصر النفقة، لكن هنا كنا يريدنا يعني زيادة في النفقة، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه لم ينفق عليها لها المطالبة بالفسخ، لكن هذه حالة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته، ولهذا ذكرها الله تعالى في كتابه وقال لستنك أحد من النساء، ثم قال من يأتي منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقت من كن الله ورسوله يؤتيها أجرها مرتين. يعني قال أهل العلم أن من عظمت عليه النعمة ضعفت عليه النقمة، كيف هذا؟ يعني نساء النبي النعمة عليهن أعظم فأجرهن أعظم وعذابهن أشد، يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني لو وقعت في معصية يضاعف لها العذاب ضعفين، ولو أتت بحسنة يكون لها الأجر مرتين، وهذه قاعدة أن من عظمت على نعمة الله تعالى تعظم في حقها النقمة، ليس فقط في حق نساء النبي حتى في غيرها. نعم أحسن الله إليكم. يقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق، يعني مثلا الشيء من العالم الكبير مثلا ليس ك ك ك يعني يكون من غيره، إنسان مثلا عالم وطالب علم ويقع منه أمر مخل بالشرف أو نحو ذلك بالنسبة له يعتبر كبير، بالنسبة لغير ربما لا يكون كبيرا لكن بالنسبة له يعتبر كبير، فلأنه قد عظمت عليه النعمة فتعظم في حقه النقمة. نعم أحسن الله إليكم. يقول إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق هل فيه رجعة على رأي الجمهور؟ إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فليس فيه رجعة، يكون بائنا بينونة صغرى، والبينونة إما أن تكون صغرى أو كبرى، البينونة الصغرى هي الخلع والطلاق بلفظ الخلع، الخلع يعتبر فسخ يعني، لكن الطلاق بلفظ الخلع يقول بائنها بينونة الصغرى. من البينونة الصغرى أيضا إذا طلق ولم يراجع، طلق تطليقة واحدة أو ثنتين ولم يراجع وانتهت العدة تكون بائنها بينونة الصغرى، البينونة الكبرى يطلق 3 تطليقات هذه تكون بائنها بينونة الكبرى. فإذا أتى بلفظ الطلاق، إذا أتى بلفظ الطلاق مع بذل عوض فعند الجمهور تكون بائنة بينونة صغرى فليس له حق الرجعة. نعم لا، هجر النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته كان في كل شيء. نعم، هو هجر النبي كما قلنا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني حالته مع زوجاته حالة خاصة، لأنه أقسم ألا يدخل عليهن شهرا، ونزلت في ذلك الآيات القرآنية وأقر على هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حالة خاصة لا يقاس عليه غيره. وتعرف أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني له 9 زوجات أيضا، فهو له مع زوجاته حالة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قول الصحابية التي أرادت الخلع إني امرأة جميلة، هل هذا قبل الحجاب أم بعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه يجوز أن ينظر للنساء، ما يعني ما يحتجبن منه، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كالأب لهم وكالأب لجميع نساء الأمة، فلذلك ذكروا من خصائصه أنه يجوز له النظر ل يعني النساء، على لأنه كالأب لجميع نساء الأمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نقول بالمنع من الضرب فوق 10 جلدات مع أننا نرى الأحكام التعزيرية تصل إلى أكثر من ذلك؟ نعم، هذا إن شاء الله سيأتينا في باب التعزير. الجمهور ومنهم الحنابلة يقولون لا يزاد على 10 أصوات حتى في التعزير، حتى في التعزير. ولكن القول الثاني في المسألة هو قول ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز أن يزاد في التعزير على 10 أصوات ولو أن يصل إلى القتل، ولو أن يصل إلى القتل، لكن بشرط أن يكون في حد من حدود الله، يعني في معصية متعلقة بالله عز وجل ليست تأديبا. وهذا هو الذي عليه العمل. نعم، هذا هو الذي أخذ به القضاء عندنا في المملكة، فأخذوا برأي ابن تيمية مع أنه خلاف المذهب. أصف القضاء أنه عندنا هنا على المذهب الحنبلي، لكن هذه المسألة أخذوا برأي ابن تيمية رحمه الله. ولكن حقيقة الذي يشكل، وهذا إن شاء الله يعني سنشير لها في باب التعزير، أن يصل الجلد إلى آلاف الجلدات، يعني 6,000 جلدة، 5,000 جلدة، هذا حقيقة أنا لا أعلم له أصلا، ولا أعلم أن السلف أنه موجود في عهد السلف أن يصل إلى هذه الألوف المؤلفة. يعني يبقى هذا إنسان. أذكر كنا يعني في دورة شرعية أثيرت ضجة في إحدى الصحف في البلاد الغربية، قال هذا هو الإسلام، جلدوا 6,000 محكوم عليه 6,000 جلدة. سألني السفير يعني هل هذا في شريعة الإسلام الجلد يصل 6,000؟ قلت هذا اجتهاد من بعض القضاة، لكن في الإسلام لا أعلم من هذا أصلا. وسألت بعض مشايخنا الذين لهم عناية بالجنايات وألفوا فيها وصنفوا، الشيخ عبد الله الركبان وغيره، قال أيضا لا أعلم لهذا أصلا. هذه الجلدات بهذه الألوف مؤلفة حقيقة تحتاج إعادة نظر، ثم تكرار الجلد الآن يعني هل يؤثر؟ فلماذا لا يجعل جزء مثلا جلد 100 مثلا أو 200 مثلا، والباقي يكون هناك يعني مجال آخر. ثم التعزير لا ينحصر في الجلد ولا ينحصر في السجن، التعزير بما يصلح المعزر. ولهذا بعض القضاة طلاب العلم خاصة في الآونة الأخيرة بدأوا يسلكون هذا المسلك، ويعني عقد عندنا في مركز التميز في الجامعة ندوة عن العقوبات البديلة للسجن، وحضر بعض القضاة وذكر أنه طبقوا عقوبات بديلة، منها مثلا يعني أن يعزر، أن يحكم عليه إما بجلد وإما بأن يقوم ببعض الأعمال التطوعية كتنظيف المسجد مثلا، أو العمل في جمعية خيرية، أو مثلا يعني بعض القضاة قال اشترط على هذا إما أن يجلد مثلا كذا جلدة والسجن كذا شهر، أو أنه يأتي بورقة من إمام المسجد أن يحافظ على صلاة الفجر لمدة 6 أشهر. طبعا هذا اختار الخيار الثاني، صلحت حاله، كان هذا تعزير سبب لاستقامته. التعزير إذا لا ينحصر لا في الجلد ولا في السجن، فكون الجلد يصل إلى آلاف الجلدات عندي هذا يعني محل نظر، ولا أعلم لهذا أصلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل السلف الصالح. نعم، ممكن يعني ممكن، لكن يجعل فيها خيار بين كذا وكذا. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لأحد الإخوة أرض بقيمة 1,000,000 ريال أراد تمويل بقيمة 1,000,000 ريال أراد تمويلا لها فقال البنك بعها لنا حالا ثم اشتريها بالأقساط ب1,200,000 أو بعها لشركة نعرفها ثم نشتريها ونبيعها عليك أو بعها لشخص تثق فيه ثم نشتريها ونبيعها عليك تقسيطا، فما الحكم؟ هذه قد تكون من مسائل العينة، إذا قالوا بعها علينا ثم نقسطها عليك مسائل العينة، تبقى هي مسألة العينة، فيكون هي بيعها عليهم ثم يقسطون عليه، هذه من العينة المحرمة. وهكذا أيضا لو قالوا بعها لشخص ثالث كأخيه أو زوجته ثم البنك يشتريها من هذا الثالث ثم يبيعونها عليه، هذه أيضا تدخل في العينة الثلاثية، هذه لا تجوز، لا هذه ولا هذه، كل حيلة على الربا، لأن الأرض ستعود له وسيحصل على سيولة نقدية ويثبت بذمته أكثر منها، هذه نتيجة في النهاية، فكلا الصورتين غير جائزة. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول بما أننا مقبلون على الإجازة الصيفية هل من وصية توصون بها طالب العلم لاستغلال هذه الإجازة؟ يا أخوان، يعني أثمن ما عند الإنسان وقته، الوقت هو الحياة، الوقت هو العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فلا بد من أن يحسن المسلم خاصة طالب العلم يحسن استثمار هذا الوقت فيما ينفعه، ويضع له يعني برامج وخططا للاستفادة واستثمار هذا الوقت، فمن ذلك مثلا الالتزام بحضور الدورات الشرعية، دورات فيها خير كثير وفيها بركة ويشرح فيها متون كثيرة في وقت وجيز، من ذلك مثلا أيضا أن يجعل له برنامج مثلا قراءة في كتاب معين يكمله في هذه الإجازة، من ذلك مثلا الحفظ، إذا كان مثلا يحفظ القرآن يبدأ بحفظ القرآن مثلا يراجع ما حفظه، فيضع لها يعني برنامج للاستفادة من هذه الإجازة، يقرأ كتبا نافعة، المهم أنه يعني يخطط لاستثمار هذه الإجازة. وإذا تأملت الناجحين في المجتمع والبارزين تجد أنهم يجتمعون في هذه الخصلة، ويحسن الإفادة من الوقت وحسن إدارة الوقت واستثمار الوقت، أما الذي يضيع وقته في لهو وفي غفلة ومن يعني مجلس إلى مجلس ومن استراحة إلى استراحة ومن مكان إلى مكان ومن سفر إلى سفر، ما يحصل شيء مثل هذا، هذا ما يحصل شيء، يضيع وقته في لهو وفي غفلة، لابد يا أخوان من أن يكون الإنسان حازما مع نفسه وأن يحسن الإفادة من وقته، وهذا كان موجود عند السلف يسمونها المشارطة والمحاسبة، المشارطة هو الذي يسمى بلغة العصر التخطيط للوقت، والمحاسبة من الإنسان يحاسب نفسه يعني ما كيف أمضى وقته، كيف مضى عليه هذا الوقت، تجد بعض طلاب العلم ربما تمضي عليه أيام كثيرة ما قرأ فيها شيء من القرآن بسبب يعني ليس بقصد وإنما بسبب يعني الفوضوية، وكل يوم بكرة بكرة يأتي المسجد مبكرا قرأ، وإلا مضت عليه أيام ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل، تجد دين الإسلام يعني دين يعين الإنسان على الانضباط، الصلاة لو صليت قبل الوقت بدقيقة واحدة ما تصح، دقيقة واحدة ما تصح، إذا انضبط بالوقت لابد من انضباط بالوقت، الصلاة تصلى في وقت محدد لها وقت تبدأ به وقت تنتهي فيه، كذلك الصيام، كذلك أمور العباد، تجد يعني الإسلام يعود المسلم على الانضباط، انظر النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمره كم سنة؟ 40، توفي عمره كم؟ 63، يعني بقي في النبوة والرسالة كم سنة؟ 23 سنة فقط، 23 سنة يعني قصيرة في في في، ومع ذلك غير وجه العالم، أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور، انظر إلى بركة وقته عليه الصلاة والسلام في 23 سنة فقط. لو تأملت مثلا حياة الصحابة، سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 31 سنة، توفي عمره 36 سنة أو قيل 37، يعني بقي 6 أو 7 سنوات في الإسلام فقط، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن، حديث الصحيحين، في 7 سنوات فقط، يعني ماذا كان يعمل في هذه 7 سنوات؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم حسن إفادة من الوقت، أبو بكر خلافته كم؟ 2 سنة وأشهر، عمر بن عبد العزيز 2 سنة وأشهر، فانظر إلى بركة الوقت وحسن الإفادة من الوقت، فالإنسان يعني المسلم يحرص على تنظيم وقته وعلى حسن الإفادة من وقته فيما يفيده وفيما ينفعه.